الصلاة والسلام قدر أصحابه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.